الحمد لله العلي على خلقه قدرا وقهرا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وقهرا، وجعل النكاح غناء لمن يشكو فقرا. أحمده سبحانه على نعمه التي تترى وآلائه التي لا نحيطها عدا ولا نبلغها شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نرجو بها النجاة يوم الحساب. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا أمره سرا وجهرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المؤمنون والمؤمنات، الحياة الهانئة ضرورة من ضرورات الحياة ليستقر المجتمع ويحصل النماء والبناء ويتفرغ الخلق للعبادة والعمارة. والنفس البشرية قد جبلت على أن تسكن وتطمئن إلى نفس أخرى، إذا قال الله تعالى في معرض ذكر نعمه الوفيرة وآياته الكثيرة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يقل لتسكنوا معها، فهو دليل على أن الزواج سكن واستقرار وهدأة وراحة بال. ومن هنا جاءت أهمية الزواج في الإسلام والعناية بالأسرة. فرغب الشرع في الزواج وحث على تيسيره وتسهيل طريقه، ونهى عن كل ما يقف في سبيله أو يعوق تمامه ويحسر صفوه، فأمر الله به في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فالزواج من سنن المرسلين وهدي الصالحين. أيها المسلمون، لقد عني الإسلام بتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها، لأن الأسر أساس المجتمع الذي يقوى ويشتد بقدر التماسك وترابط أسره. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، فأمر بتزويج الأسفاء ونهى عن عضل النساء، وبين في الكتاب والسنة الحقوق والواجبات بين الزوجين. ذلك أن استقرار البيوت وصلاح الأسر لا يكون إلا باستقرار الزوجين ونجاحهما في حياتهما الزوجية، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالأب والأم التعيسين في حياتهما الزوجية لن يقدما لمجتمعهما شيئا، فضلا أن ينشئا أجيالا صالحين قادرين على البناء والقيادة. فالزواج الناجح نجاح للمجتمع، أما خراب البيوت فهو خراب الديار، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. وإذا كان هذا شأن إبليس الرجيم، فإن أتباعه من المفسدين قد حرصوا على هدم هذا الكيان وتفكيك أواصر المجتمع وروابطه عن طريق تفكيك الأسر، حتى انتشرت معدلات الطلاق بشكل مخيف وارتفعت نسبة العنوسة بشكل أسوأ. ولا شك أن في هذا خطرا كبيرا، ففيه تفرق المجتمع وضياع الأولاد وعنوسة النساء وانتشار الفتاة ونبات الضغينة بين الأسر. إن الواجب على المربين والمصلحين والإعلاميين العناية بهذا الجانب، فانتشار المشكلات الزوجية وتشعبها وتنوعها مؤذن بالخطر، فما بين زعزعة البيوت وهدمها تدور المعضلات. عباد الله، إننا نعلم جميعا أن الكمال عزيز، وأن الاختلاف من طبيعة البشر، وأن الزوجين لا يمكن أن يكونا نسخة لبعضهما في الطبائع والأخلاق والرغبات والتفكير، فيكفي من المفارقات أنهما ذكر وأنثى، كما أنهما لا يعيشان منعزلين بل في داخل مجتمع له متطلباته وتأثيراته. إذا فقد تهب عواطف الخلاف على بعض الأسر، وقد يختلف الزوجان ولم يسلم بيت حتى بيت النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فهذه سنة الحياة، إلا أن البيت الصالح المؤسس على التقوى والذي عرف فيه كلا الزوجين ما لهما وما عليهما، فإنه لا يتأثر بأي خلاف، بل يزيده تماسكا وثباتا ويكتبه وعيا وإدراكا، فيصلح الخطأ وتسد أبواب الشر للمستقبل. أيها المسلمون، وفي نظرة سريعة مشفقة إلى أسباب المشكلات الزوجية، نجدها نابعة من معصية الله تعالى ومخالفة أمره في كثير من شؤون النكاح، حتى أصبحت بعض الزيجات نكدا ونقمة بدلا من أن تكون سكنا ورحمة. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن من أعظم المصائب خراب البيوت. وقد قال بعض السلف: إني إذا عصيت الله رأيت أثر ذلك في دابتي وخلق زوجتي. قال أحد العلماء: قلت ذنوبهم فعرفوها وعرفوا من أين أتوا. نعم، فمن بارز الله بالمعاصي فهل ينتظر توفيقا منه؟ ومن عصى الله ولم يطعه فكيف يطالب زوجته بأن تطيعه؟ وكذا بالنسبة للزوجة، فمن قصرت في جنب الله فلا تنتظر من زوجها تماما. إلا أن المعصية من أحد الزوجين ليست مبررا للآخر أن يقصر في حق شريكه أو يقابله بالإساءة والعقوق. عباد الله، ومن المعاصي ما هو عام كتضييع الصلوات واقتراف المحرمات، ومنها ما هو خاص بالنكاح وهو التعدي أو التقصير في الحقوق والواجبات، الزوجية، فبقدر ما يكون التفريط في هذه الحقوق تقع الخلافات. إن المعصية الخاصة وهي تضييع الحقوق لمن أشهر المعاصي التي تهاون فيها الناس وتساهلوا مع عظيم أثرها، وليعلم من قصر في حق زوجته أو قصرت في حق زوجها أنه عصى الله قبل كل شيء. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. ينبغي للزوجين أن يستحضرا حال الوفاء بالحقوق أنهما يقدمان طاعة لله بامتثال أمره، بل بالاحتساب يكون ذلك عبادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يؤجر حتى في اللقمة يضعها في امرأته، مع أن النفقة واجبة عليه أصلا. وفي الصحيح أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في جماع الرجل زوجته أجر، مع أن هذا تدعو إليه الطبيعة. إذن أهم الحلول وأولها لمن أراد السعادة الزوجية القيام بحق الله تعالى وطاعته وامتثال أمره والقيام بما أوجب من حقوقه. فمن أراد الحياة الهنية فليقرأ قول الحق سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المسلمون، حسن الاختيار بين الطرفين أساس الحياة، ليكون الوفاق والوئام والتكامل والانسجام. إلا أن التقصير في هذا الجانب ومعصية الله فيه يجعله سببا للمعضلات، فمن ذلك إجبار المرأة على رجل لا تريده بسبب أعراف بالية لتزويجها على قريبها الذي لا ترغبه، أو طمعا من وليها في جاه الخاطب أو ماله، وهذا حرام وظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. رواه البخاري ومسلم. إلا أن الفتاة يجب أن تتفهم مشورة وليها وأن تكون المصلحة مناط الاختيار. ومن المخالفات أيضا الكذب والتدليس من قبل أحد الجانبين أو من الوسيط، فهذا غش وظلم للمسلمين، يتحمل الكاذب فيه تبعته في الدنيا قضاء وفي الآخرة حسابا وجزاء. ومن سوء الاختيار عدم الاهتمام بأمور الدين، فيسأل غير الموفق عن الوظيفة والمال والجاه وأمور الدنيا، ناسيا أن من خان الله ورسوله لا يمكن أن يؤتمن على ابنته، وينسى الخاطب أن من قصرت في جنب الله فلن تقوم بحق زوجها، وربما يؤسس البيت على هذا فيكون على شفا جرف نار يوشك أن ينهار. والأولياء يتحملون قسطا من المسؤولية في ذلك لتفريطهم في السؤال عن حال الخاطب وتقصيرهم في أداء الأمانة جهة مولياتهم. فكم من امرأة صالحة عفيفة بليت بزوج لا يصلي أو يشرب المسكرات ويخالف المحرمات ولا ذنب لها إلا تقصير وليها وإهماله في السؤال عن ديانة الخاطب. وكم من رجل اشترط كل الشروط الدنيوية في مخطوبته ولكن الدين كان آخر اهتماماته، ثم يكتشف أنها لا تصلح أن تكون زوجة لنقص دينها وخلقها. وكل هذا ناتج عن غش وتدليس أو تهاون وتفريط. والسؤال الكبير على أي أساس يكون الاختيار؟ فالجواب في حديثين شريفين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية عريض رواه الترمذي وابن ماجه. والثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين سربت يداك، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، ومن افتتح حياته الزوجية بالمخالفات الشرعية فهل ينتظر توفيقا من الله؟ أعني بذلك ما بري به بعض المسلمين بما أحاطوا به الأعراس والأفراح من مخالفات ومنكرات قد تنزع منه البركة وتفقده التوفيق، كالتبرج واختلاط الرجال بالنساء والتصوير المعلن والخفي والمعازف والأغاني والتعري في لباس الحفلات وتضييع الصلوات، هذا بالإضافة إلى المبالغة في الإسراف والمباهاة في التجهيز والحفلات، حتى تحولت بعض الحفلات إلى طغيان ومعاصي. ألا فاتقوا الله عباد الله، وليقم كل بدوره ومسؤوليته تجاه ذلك، ولا يترك السفهاء يعبثون. أيها المسلمون، إن معرفة أسباب المعضلات الزوجية يؤدي بالعاقل إلى تجنبها ومناصحة إخوانه المسلمين لئلا يقعوا فيها، فتدخل الأقارب في شؤون الزوجين مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد نهى الله تعالى عن التحسس والتجسس. كما أنه من الجهل والحمق أن يشتكي أحد الزوجين لأقاربه ما يلقى من الآخر، لأن توسيع دائرة الشقاق وإدخال مجموعة من المحاربين في الساحة يزيد الأمر سوءا وتعقيدا. إن الواجب أن نحتفظ بأسرارنا ونحل مشاكلنا بأنفسنا، فإذا تأزمت الأمور يدخل من يصلح لا من يفسد. أما أن لا يكون من أمر إلا وهو دائر في كل بيت وتدور الغيبة والنميمة على كل لسان، فهذا منكر يهدم البيوت. عباد الله، ومن بواعث المشكلات الأسرية ومسبباتها النظرة القاصرة للحياة الزوجية وعدم الإدراك الصحيح بمقاصد النكاح الشرعية الثانية، التي من أهمها حصول الإعفاف للزوجين والسكن الفطري لبعضهما وإقامة البيت المسلم والتعاون على البر والتقوى وتربية الذرية الصالحة التي تعبد الله وتطيعه. فإذا استحضر الزوجان هذه المعاني فلن يلتفتا إلى الخشوع أو القصور ولو حصل خطأ دنيوي قدراه قدره وتذكر قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى ولو كان نقصا في أحد الزوجين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. وكذلك النظرة القاصرة لنسب الجمال. فليجعل المسلم المقاصد الشرعية هي الأساس. ومن طريق ما يروى عن الشعبي أن رجلا سأله فقال إني تزوجت بامرأة فرأيت في إحدى قدميها أثر عرج، أفأردها وأسترجع مهري؟ قال الشعبي إن كنت تزوجتها لتسابق عليها فردها، فأفهمه. وبعض الناس يزهد في امرأته لأنه يرى غيرها أطول منها أو أعلم، وهذا يؤدي بنا إلى الحديث عن سبب آخر مهم من بواعث الشقاق ومدخل كبير للشيطان، ألا وهو باب المقارنات بين الأزواج. فتبدأ الوساوس والخواطر كلما ذكرت امرأة وأن فيها أو في خلقها وتدبيرها تميزا، فيبدأ المسكين يقارن ويتحسر، وكذلك المرأة، وهذا باب ليس له آخر. كذا النظرة القاصرة للجمال، خصوصا ما بنينا به هذا الزمن من كثرة النظر في الأفلام والقنوات الفضائية والمجلات من صور النساء الفاتنات أو صور أشباه الرجال القاصدين الفتنة، فلا ترضي رجلا زوجته لأنه يرى في الصورة أجمل منها، أفلا يعتقد أنه يوجد أجمل ممن في هذه الصورة؟ إذن باب المقارنة لا ينتهي. ثم هل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أنه ملاقي الله ويطمع في جنته ويخشى ناره، هل يجوز له أن يفضل على امرأته المؤمنة العفيفة امرأة رأها في التلفاز أو المجلة كافرة أو فاسقة ليس له منها إلا حسرة النظر؟ إن القنوات الفضائية والمجلات التي تعرض صور النساء والرجال في أكمل زينة قد فتحت على المسلمين باب شر عظيم. فأصبحت المواصفات للزواج فضائية، فلا ترضي الرجل امرأة وإذا وجد من تناسبه ثم رأى في صورة غيرها تركها، وهكذا لا يمكن أن يقنع ولو تزوج نساء البلد. من هنا ندرك الحكمة العظيمة من قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك يقال للمرأة التي تبني أحلاما وردية للحياة على ضوء ما تربت عليه من أفلام ومسلسلات ثم تصدم بواقع الحياة جاهلة أن ما تربت عليه أو تربى عليه الزوج ما هو إلا مجرد تمثيليات وصور وخيالات وعصارة أفكار فساق وملحقين يسمون فنانين. إن الأفلام والمسلسلات وما تبثه القنوات من حوارات لم يقتصر شرها على إثارة الشهوات، بل أفسدت أخلاق الناس وتعاملاتهم في بيوتهم، وقررت في نفوس مشاهديها مبادئ خاطئة عن الحياة الزوجية والتعامل الأسري، وقلبت المفاهيم وحسنت المنكر وقبحت المعروف وفتحت على البيوت أنواعا من المشكلات لم تكن موجودة من قبل. إنما تقوم به هذه الوسائل الإعلامية هو من التخبيب الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفساد المرأة على زوجها وإثارتها عليه. ومن التخبيب أيضا ومن إفساد البيوت منادات المغرضين بخروج المرأة عن ولاية الرجل وإقناعها بأنها مهضومة الحقوق مسلوبة الحرية معطلة الطاقة، فدعوا إلى تسلق النساء وتمردهن على بيوتهن ومجتمعهن وترك واجباتها الطبيعية إلى العمل في الشوارع ومزاحمة الرجال في كل مكان. فبعد أن كانت مكرمة مصونة مضمونة النفقة والرعاية تسعى إلى شقائها بنفسها بدعوى المساواة، فهل من العدل والمساواة أن تحمل المرأة مسؤوليات الرجل في تجاهل للإمكانات والقدرات وطبيعة التكوين، أم يريدون المصير إلى الفوضى العارمة في الأخلاق والقيم وقلب المجتمع على تكوينه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي كان خير الناس لأهله وهو خير منا. أما بعد أيها المسلمون، ومن أسباب المشكلات الزوجية عدم قيام الزوج بواجب القوامة الشرعي، أو التعسف في استخدامه، أو منازعة الزوجة له حق القوامة. إن القوامة لا تعني التسلط والظلم، وإنما هي الرعاية والحفظ والقيام بالمصالح. أيها المسلمون، لقد حكم الله تعالى بأبلغ بيان بما على الزوجين فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فانظر رعاك الله إلى هذه الكلمات القصيرة وتدبرها. لقد قال بالمعروف، أي أن المطالبة بالحقوق لا تكون بالأنانية ولا بالإلجاء والمحاسبة، فهي شراكة حياة لا شركة تجارة. وقال سبحانه في آية أخرى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى الفرقة أيضا بإحسان. فهل تجدون أجمل من هذه التوجيهات لصلاح البيوت؟ أليس من الأولى بأرباب الأقلام ومدعي الإصلاح الاجتماعي أن يسعوا في حل مثل هذه القضايا والاستنارة بالهدي النبوي في إسعاد البيوت المسلمة، بدلا من شن الحملات على الحجاب وستر المرأة وتصديع البيوت والتلبيس على النساء بأن ما هم فيه من صيانة أنه مشكلة يجب حلها وخطأ يجب تغييره، وغاية دعواتهم التمرد والفوضى. إن إلجام هؤلاء واجب شرعي لحماية المجتمع بأسره. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن سعادة البيوت لا يحققها إلا دين صحيح وخلق سميح وتغاض عن الهفوات وحرص على أداء الحقوق والواجبات مع المروءة والأدب واحتساب كل أمر عند الله تعالى. عند ذلك تهب نسائم السعادة لتشمل كل الأسر وتربط المجتمع كله بالعلاقات الطيبة والحب والاحترام المتبادل. ينبغي للمرأة أن تقصر عين زوجها عليها لحسن تبعلها له، وكذا يجب على الرجل أن يحسن إلى امرأته ويكفيها. وليعلم الجميع أن كثرة المخالفة توغر الصدور، وأن طول المرافقة من كثرة الموافقة، وطول الصحبة بالقناعة، وجميل العشرة بحسن الطاعة. ومن كان أشد احتراما فإنه لا يلقى إلا محبة وإكراما. ومن دعا الله كم يخيب رجاه. إن العلاقة بين الزوجين ليست دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية، إنها علاقة روحية كريمة. حينما تصلح وتصدق فإنها تمتد إلى الحياة الآخرة. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكم من أسر في ستر الله عاشت كريمة وماتت كريمة. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسلاة رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انشر الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك